القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتعيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتعيش عمرك سعيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها حصاد العام، آداب وإتيكيت، صحي ومفيد وأكل هنية، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الست المصرية، صباح الخير على كل الأسر المصرية. عايزة أقول للأم المصرية لازم تخلي لنفسك وقت ولو ساعة واحدة بس، نص ساعة حتى، تعملي الحاجة اللي انت بتحبيها علشان تقدري توصلي، وعلشان تقدري تدي. كل أم وقتها ضايع أو مش ضايع، بيروح في الشغل وشغل البيت ومذاكرة الولاد، وتلاقي نفسها آخر اليوم مرهقة وحاسة إن هي شغالة كآلة. لا، حاولي تخلي لنفسك حاجة، تعملي الحاجة اللي انت بتحبيها. مثلا لو بتحب القراية اقرأ نص ساعة، لو بتحب التلفزيون شوفوا مسلسل يومي أو أي حاجة، لو بتحبي الخروج اخرجي لازم ولو كل اسبوع او اسبوعين مره. قابلي الناس اللي انت بتحبيهم، حاولي تعملي اللي انت بتحبيه. ليكي في الشغل الابره والتيروكو والكلام ده اشتغلي برضو علشان تقدري تدي. علشان الانسان يبقى عنده دايما اقبال لازم يبقى هو سعيد من جواه او راضي على اللي هو عايشه. العبي مع اولادك، اعملي اي حاجه غير الانغماس في شغل البيت والمطبخ وشغل بره، تبقي في اخر اليوم مرهقه جدا. كل اللي عايزه تعمليه فعلا انك انت تنامي عشان تصحي الصبح توصلي نفس الشغل ونفس الدوره وتكرريها. انا الكلام ده بقوله جايز في ستات تقول عليه صعب تطبيقه، لكن لو حاولتي هتعرفي. في بقى بالعكس، في ستات بقى اغلب وقتهم على النت، يسيبوا ولادهم ويسيبوا مشغلهم ويقعدوا على النت. تبوكي تدي للنت نص ساعة أو ساعة مع الناس اللي انت بتحبيهم، تقري حاجة، تشوفي حاجة، تتابعي صفحتك، تتابعي صحباتك على الواتساب، لكن ما تديش كل الوقت للنت. يعني الإنسان يحاول يوازن في حياته، يحاول يبقى قريب من ولاده، يتكلم معهم. النت بيعمل تباعد، نحاول نكلمهم ويكلمونا، نفهمهم، نتغدى معهم ونتعشى معهم. ده مهم جدا على فكرة، وأنا بقول الكلام ده للأم المصرية لأن الأم المصرية هي المتحكمة في البيت، هي اللي بتقدر تنظم كل البيت. ويا رب ربنا يجعل كل الأسرة المصرية سعيدة، وإن شاء الله كل أسرة تقدر تحقق طموحاتها في لنفسها لذاتها ولأولادها إن شاء الله. كواعب أحمد البراهمي، محامية وكاتبة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. هي ايه بقى المفاجأة اللي انت محضرها لي يا رأفت؟ اصبري هتشوفي دلوقتي. بجد؟ بس اوعي يكون ملابس وبدل وتيشيرتات زي وبعدين بقى وبعدين هو انت مش هتبطلي؟ خلاص خلاص يا رأفت انا اسفة. ايه بقى المفاجأة يا حبيبي؟ حلو كده؟ احنا دلوقتي في الدور الارضي من عمارة دكتور فريد. ايوه. ده معرض عربيات بتاع اميمة واحمد. تمام. وده محل موبايلات حامد. صح؟ مظبوط. واللي هناك ده محل البلاي ستيشن بتاع مسرات. حصل يا سيدي، ما تجيب من الاخر بقى. المكان الشيك اللي هناك ده بقى يبقى عيادة. عيادة؟ عيادة مين؟ عيادة بيطرية بتاعتي. عيادة؟ ياه، لا مش ممكن، انت بتتكلم بجد يا رفض؟ بجد جدا. تعالي تعالي شوفي الحيوانات اللي جوه. وكمان حيوانات؟ الكلاب والقطط اللي عايزين رعاية طبعا. الله يا رفض، الله، خبر كويس جدا، ربنا يوفقك يا حبيبي. اهو كده بقى تشتغل في الحاجة اللي بتفهمها، ومش بس بتفهمها، ده انت استاذ ورئيس قسم فيه. في بقى شوية بدل بقى صفقة، انما ايه، هيزينوا المعرض بتاعك. كفاية بقى يا رفض، كفاية. ايه يا مهاميهو، ايه يا مهاميهو، بتفكري في ايه يا حبيبتي؟ بتفكري في ايه يا مها؟ اقول لك يا عمرو بفكر في ايه. ايوه ايوه، قولي يا حبيبتي. قولي. بفكر بقى ان احنا نوسع المشروع بتاعنا. اوعي تقولي لي نعلم الاولاد لغات بجانب اللغه العربيه والنحو. لا لا لا لا، هنخلي فيه جزء من السنتر لتحفيز القران. هايل هايل يا مهامي، بس مجانا طبعا، فور فري يا حبيبي. حلو جدا حلو جدا. إيه مش كده وبس، ده في جزء تاني من السنتر هنعمله ندوات في الشعر. الله الله يا مهامي، حلو حلو قوي، وكل ده بقى له علاقه باللغه العربيه. صحيح يا عمرو، انت عملت ايه في شنطه الفلوس؟ سوري سوري يا مهامي، ما طلعتش بتاعه مدام عفايه، بتخيلي، ولا دكتور فريد زي ما احنا شكينا انا وانت. الله، امال شنطه الفلوس دي بقى بتاعت مين؟ انا هنزل اسلم الشنطه دي للاسم ونخلص. وانا موافقه يا عمرو، هاجي معاك كمان. لا لا لا لا، انا هروح لوحدي. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح النور يا حامد، صباح النور. انا جبت لك الموبايل اللي كنت عايزه هو يا استاذ عمرو. برافو عليك يا حامد، قول لي بقى، صلحت لي الموبايل بتاعي؟ لا لسه يا ست مها، اصلاني مستني فن الصيانه الباشمهندس ميدو اللي بيصلح الموبايلات. طب يا حمد ما تاخرهوش بقى. حاضر. بقول لك ايه يا حمد، ما تيجي معايا، انا هروح الاسم. ايه اسم؟ اسم ليه؟ تعالى بس وخلاص. رأفت يا حبيبي، في واحده صاحبتي عندها قطه شيرازي عيانه. عيانه ازاي يعني؟ بتقول عندها قيء واسهال وفقدان شهيه. طيب خليها تجيبها بسرعه. هتصل بيها تجيبها لك وتين. اهو اهو يا استاذ عمرو، الاسم اهو. طيب يلا يلا بينا حامد، ندخل بقى جوه ونعمل محضر ونسلم الفلوس. يلا بينا. ايه يا استاذ ده؟ في ايه يا فندم؟ في ايه؟ الفلوس اللي في الشنطه دي مالها؟ مزوره طبعا. ايه مزوره؟ عزيزتي المستمعة، حول برامج ومشروعات المجلس القومي للمرأة وحصاد عام 2023 وخطة العمل في العام الجديد أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك يا أستاذة هبة وكل السادة المستمعين، وكل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك عن حصاد عام 2023 وما تم إنجازه من مشروعات وبرامج للمرأة المصرية. طبعا عشان حصاد عام ده إنجازات كتير جدا تمت خلال عام 2023 لخدمة المرأة المصرية. لو هتكلم عن محافظتي داخل محافظة بني سويف، المجلس القومي للمرأة قدم برامج متنوعة وحملات وتوعية ومبادرات مختلفة خلال عام 2023. استأنفنا العمل طبعا داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استكملنا باقي البرامج الخاصة ببرامج التوعية وتنمية الأسرة المصرية وحملات طرق الأبواب وعدد كبير جدا من الأنشطة التوعوية اللي تم تنفيذها داخل قرى حياة كريمة داخل محافظة بني سويف. عندنا بتطبق في حوالي 55 قرية بمركزي نصر وبيبة. بالإضافة طبعا أنه تم استخراج أكثر من 15,000 بطاقة رقم قومي للسيدات الغير قادرات داخل قرى المحافظة، وبالتحديد أيضا داخل مركزي حياة كريمة داخل محافظة بني سويف. بالإضافة طبعا أن احنا نفذنا عدد من الحملات، حملات طرق الأبواب، وصلنا لمستهدفات عالية من السيدات على برامج مختلفة، منها البرامج مناهضة ختان الإناث، حملة بلدي أمانة لمواجهة الشائعات ونشر الوعي بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة، وغيرها من الرسائل المتنوعة اللي بيتناولها المجلس القومي للمرأة. نفذنا أيضا برامج للتمكين الاقتصادي، نفذنا ما يقرب من 160 دورة ريادة أعمال للسيدات بإجمالي مستهدف أكتر، يعني وصلنا لأكتر من 5,000 سيدة داخل قرى محافظة بني سويف فيما يخص برامج التمكين الاقتصادي. تأنفنا أيضا العمل في برنامج الادخار والإقراض تحويشة، وهي أحدى المبادرات اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي. عندنا مستهدف 28,000 سيدة من العضوات داخل المجموعات الادخارية المختلفة، مع نهاية إن شاء الله عام 2024 يكونوا حاصلات جميعا على مشروعات صغيرة وحققنا لهم كافة البرامج التنموية. معنى كده أن هناك الكثير من المشروعات مستمرة في العام الجديد. طبعا احنا معظم المبادرات اللي بنفذها المجلس القومي للمرأة مستأنفة، وخاصة ان في مرحلة تانية هيتم البدء فيها داخل محافظة بني سويف. المكان بالفعل ابتدت تنفيذ الأنشطة بها داخل المراكز اخرى، ان شاء الله تبقى امتدادا لمبادرة حياة كريمة، هتبقى داخل مركز الواسطة والفاشن وبني سويف. استأنفنا برامج التمكين الاقتصادي، ريادة الاعمال والشمول المالي والتثقيف المالي، بالإضافة أيضا إلى استمرار برنامج تحويشة داخل مركزي ناصر وبيبة، وكافة الأنشطة وحملات التوعية مستمرة إن شاء الله مع طبعا يعني المزيد خلال عام 2024. أستاذة نرمين، قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك لمصر وللمرأة المصرية في العام الجديد. والله أنا أتمنى طبعا إحنا عام 2024 إن شاء الله هيشهد بداية ولاية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهتم جدا يعني بالمرأة المصرية في كافة برامج الدولة، وهي موجودة على قائمة أولويات البرامج اللي بيتم تنفيذها داخل مصر. أتمنى إن شاء الله إن إحنا نحصل على المزيد من المكتسبات خلال الفترة القادمة. أتمنى إن يبقى في برامج مختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وإنها تكون صاحبة مشروعات ورائدة أعمال على كافة المستويات. أتمنى طبعا الاستقرار لمصر، يعني الأمن والاستقرار، وإنه إن شاء الله تكون يعني فترة آمنة على مصر وعلى المرأة المصرية وعلى كل المصريين. والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباحكم كله خير وبركة بإذن الله. عايزاكم تدعولي وتقولوا يا رب يا انتصار تنتصري على اللي مسميينه شطحان، وهقول لكم أنا ليه مسميه كده، بس خليكم معايا. هو اسمه سرحان، وأنا لشطحات ونطحاته سميته شطحان. هو جوز صديقتي الحبوبة دلال، بيحبوا يعزموني عندهم على شاي وأحيانا قرفة بالحليب، ومن يومين كده أنا رحت لهم وقعدنا أنا ودلال وسرحان اللي هو شطحان، قعدنا قعدة حلوة وقعدنا نشرب شاي، ومعانا ابنهم نبيل الطالب الجامعي وجارتهم الست تهاني اللي هي مش عجباني أساسا عشان دايما بتتكلم في كلام كله كاني وماني. اصبروا هتعرفوا كل حاجة. ومن قعدتنا والقرفة أم حليب وكوباية الشاي الحلوة، الست أماني جابت سيرة بعض شباب من المنطقة بتشوفهم واقفين على الناصية وبيحصل منهم كلام كده يعني وألفاظ وحركات خارجة عن الذوق. نبيل الشاب المحترم الجامعي قال دول 3 أو 4 شباب فاشلين في الدراسة ضايعين خالص. ردت القرشانة تهاني اللي كلامها كله كاني وماني وقالت زيهم زي كل الشباب بتوع الأيام دي. قامت ردت دلال وقالت لا لا مش للدرجة دي مش للدرجة دي يا تهامي، الشباب بتوع الأيام دي فيهم برضو اللي محترمين. يقوم يطلع سرحان اللي هو شطحان زي المدفع كده في القعدة ويقول الشباب زي ما هو مفيش إصلاح، شباب وقته ضايع. أنا لاحظت إن ابنه الشاب نبيل النبيل وشه بفهر وبقى زعلان، وأمه برضو لاحظت إن هي يعني وشها تغير وحبت تراضي ابنها، قامت قالت لجوزها لا لا يا سرحان، جيل الشباب في الوقت الحاضر جيل واعي. اتحمقت بقى الشحرورة تهاني أم كلام كان يوماني، وقامت قامت قومتها وحبت تجود وتعكن القعدة، قامت قالت إيه جيل واعي بقى مرت إيه بقى، أنا هنا بقى دمي غلي، أنا مش هقدر أسكت لها، ما أنتوا عارفيني ما بقدرش أسكت لازم أتكلم. قلت لها لا لا لا، بقى مرت إيه في إيه، يلي اسمك إيه، أنت ناسية نجاح الشباب في تحريك دفة الحياة السياسية ودورهم في خلاص البلد من اللي كانوا مسيطرين عليهم في أسوأ فترة مرينا بيها قبل ثورة 25 يناير، وتنحنح الشاب الهمام نبيل ودب في الحماس وقال اسمحولي اتفضل قول يا حبيبي وخد راحتك ده وقت الشباب اتكلم يا نبيل. نبيل قال الشباب له نواب طالعين منهم، وأصبح وجودهم في مجلس النواب ونشاطهم وتفاعلهم محل إعجاب الجميع، وقال كفاية أن أنا أقول لكم مؤتمرات الشباب أظهرت دور الشباب القوي في الانتماء وحب الوطن. قال الدلال ما شاء الله ما شاء الله قد إيه الشباب جاهز للمشاركة والإبداع. كملت لها أنا كمان، كملت لها الكلام الحلو عن الشباب وقلت المشاركة والإبداع في كل ما يحقق النماء والإزدهار، وتحيا مصر. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، ما زالت احتفالاتنا مستمرة بالعام الجديد، وما زلنا جميعا بنرحب بيه وقلوبنا متفائلة يا رب منشرحة، بندعي ربنا إنها تكون سنة خير وسعادة نحقق فيها كل ما نتمناه وننجز كل ما كنا نتمنى أن ننجزه في العام السابق. بمناسبة الاحتفالات أحب أفكرك صديقتي المستمعة ببعض النصايح بلفت النظر إليها، يعني أيا كانت مناسبة الحفل مفيش داعي أبدا أبدا إني ألبس البوت أو الجاكيت الجلد في هذه المناسبات. البوت والجاكيت الجلد مع الجينز ده بيكون في النوادي فقط مش في مناسبات الاحتفالات، مهما بيكون شكلي كويس فيها. وطبعا بصفة عامة أحب أقول للميالة للسمنة بلاش الجينز الستريتش مع البوت اللي بره البنطلون، لأن ده بيبقى فعلا شكله مش حلو. وعلى فكرة بقى البنطلون بيبقى واسع سنة بيرفع وبيبينك أرفع من حقيقتك بعكس الستريتش اللي ماسك في الجسم، دي حاجة. الحاجة التانية بلاش الكعب العالي مهما كانت المناسبة، إذا كنا هنبقى في جنينة وفيها زرع وفيها خضرة لأنها بتبهدل الدنيا خالص، يبقى نراعي ما دمنا إحنا في مكان مفتوح بيبقى له ملبس يعني أبسط. صحيح دلوقتي بقت في أفراح بتتعمل في الأماكن المفتوحة، وصحيح العروسة بتبقى عايزة تبقى لابسة فستان الفرح ومن حقها، إحنا كمان نلبس حلو قوي زي ما هم مطلوب مننا في الدعوة، إنما نراعي إن الأحذية تكون بكعب قصير عريض عشان ما يغرسش في الزرع. دي حاجات صغيرة بحب ألفت النظر إليها قوي. يعني في حاجات كمان عند الأكل بقى، مهما كان إحنا البوفيه مفتوح وأنا بعتقد إن محدش واخد باله مني، لا بقى يعني أركز على لقيمات صغيرة مش أملة فمي بما أنا بحب من أكل وبعدين يجي حد يكلمني أبقى مش عارفة أرد. يبقى التركيز دايما على إن اللقمة صغيرة بتدخل جوه الفم، خلي بالك من الحتة الصغيرة دي لأنها فعلا منظرها بيبوظ منظر الشياكة. إذا كان بقى الحفل على الجلوس وإن إحنا كنا هنبقى قاعدين، يبقى طبعا دي لها نظام تاني خالص، بنراعي بقى إنه الفوطة بالذات تبقى محطوطة على رجلينا. مفيش حاجة ان انا احط الفوطة تحت الطبق نصها تحت الطبق ونصها نازل على المفرش، لا، الفوطة بتوضع على رجلين، وبعد استخدام الفوطة ما بطبقهاش، لان لو طبقتها قد يفهم انها لم تستخدم وده خطر، انما بمسكها من الوسط وألمها كده بطريقة شياكة ومتبقاش مكرمشة قوي، وأحطها على شمال الطبق لما أكون انتهيت من الأكل. أثناء الأكل بقى افرضي إن أنت عايزة الجرسون يعدي عليكي مرة تانية، فبتحطي الشوكة والسكينة في قلب الطبق بعلامة X، يعني ده بيدي علامة إنه لسه أنت مستعدة تاخدي دور تاني من الأكل. وطبعا عادة في هذه الولائم اللي بتبقى على الأعاد يعني لازم الجرسون يعدي مرتين بالأكل، إلا الشوربة ما بنعديش بها مرتين. طبعا بعد الأكل بضم الشوكة والسكينة جنب بعض، الجزء الحاد من السكينة باصص على الشوكة والجزء الخارجي ميال لجنب الطبق شوية، ده معناته إن أنا خلصت الأكل. ألفت نظرك برضو إذا كان هتاخدي أي مشروب أرجوكي بطريقة غير ملفتة بمسح شفايفي قبل المشروب عشان ما تركش أثر على كأس المشروب المية أو العصير، وبرضو لو ترك أثر بسيط بصباعي كده بمسحه بدون لفت النظر، يعني مش حلو ترك أثار الروج أو الأكل على الأكواب. برضو أحب ألفت نظرك على في الدعوات إذا كان محطوط لك طبق شوربة وإحنا في الشتاء بيبقى مستحب قوي تناول الشوربة، إذا كان سلطانية الشوربة أو طبق الشوربة الصغير المستدير له ودنين بيبقى من حقك تشربي منه مباشرة بدون ملعقة، إذا كان بودن واحدة أو من غير ودان يبقى لازم بالملعقة وتشربي من الملعقة من جانبها مش من رأسها وبدون شفط وبدون صوت. دي حاجات صغيرة بحب أفكر بيها لأن ساعات بتفوتنا وإحنا مش واخدين بالنا. المهم إن إحنا يعني ربنا يجعلها سنة سعيدة وتكثر فيها الاحتفالات والمناسبات الحلوة والحاجات اللي بلفت النظر إليها الصغيرة دي، بس بفكرك بيها لأنه ممكن حاجة صغيرة قوي تفسد شياكتنا ومنظرنا أمام الآخرين. وكل عام وإنتم طيبين. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير والسعادة، هنكمل حلقاتنا الخاصة بتغذية الطلبة أثناء الامتحانات. طبعا المشروبات الغازية من الممنوعات في فترة الامتحانات لأن كلها أحماض وسكريات، وده بيشتت التركيز جدا وبيدي طاقة حركية عالية قوي، وفي نفس الوقت بيقلل جدا جدا من الطاقة الذهنية والقدرة على التفكير والاستذكار. كمان الأطعمة الدسمة اللي بتحتوي على دهون مشبعة زي اللحوم الحمراء اللي بيكون فيها أجزاء لونها أبيض كتير، أو كمان المقليات والوجبات السريعة واللي احنا غالبا بنعتمد عليها أثناء الامتحانات علشان نسترضي أطفالنا أو المراهقين اللي عندنا في البيت واللي بيمتحنوا، بنقول لهم خلاص معلش ذاكر وهجيب لك وجبة من برة أو هجيب لك تيكاوي أو هجيب لك فاست فود، ده بالنسبة له كمكافأة، إنما حقيقي احنا بنعمل ضرر كبير جدا لأطفالنا لو عملنا معاهم الطريقة دي. المنبهات كمان مليانة نسب عالية جدا من الكافيين، ولو تم تناولها بعد الظهر بتسبب سهر وأرق، وده معناه عدم النوم لساعات كافية، وده بيسبب إرهاق ونعاس وعدم القدرة على التركيز والتحصيل كمان بكفاءة. متاح للمراهقين بس ان هما ممكن ياخدوا فنجان شاي اخضر مره صباحا، ودايما يحافظوا على عدد ساعات كافي للنوم ما تقلش عن 6 ساعات، والاطفال الصغيرين وممنوع اي تناول لاي منبهات ليلا. الحليب الدافي كمان هو مناسب جدا لليل، انما بالنهار هو بيسبب خمول وارتخاء في العضلات بشكل كبير جدا وبيهدي الاعصاب، عشان كده نقدر نديه للولاد بالليل فقط وبلاش نديهولهم في النهار او في الصبح. المشروبات الدسمة كمان هي مشروبات بتكون مليانة سعرات حرارية كتير قوي، زي مثلا المشروبات الغازية أو المغات والحلبة المطحونة، الكاكاو بالحليب، ودي كلها مشروبات بتسبب النعاس وتسبب كمان الخمول والاسترخاء. هنكلم كمان عن السحلب، هو يمكن ده مشروب ليلي أكتر، بلاش ناخده بالنهار لأنه بيسبب الكسل والخمول. شكرا ليكم، واستنوني في حلقات تانية مع دكتور سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية. أكلة هنية مع شيف زيزي المليجي. أعزائي المستمعين، النهاردة تلات وسط الأسبوع ونهاية السنة، ونعمل للولاد إيه بقى النهاردة؟ نفكر كده مع بعض، نعمل لهم أكلة يكونوا بيحبوها وبيجتمعوا عليها وبيتبسطوا. ممكن نفكر نعمل لهم نجرسكو. بنعمل إيه؟ بسلق الفرخة بتاعتي طبعا بالورق اللورة والحبهان والمستكة وجزراية، وبتطلع بتبرد بفصصها. باخد بقى الشوربة بتاعتها أسلق فيها المكرونة، على جنب بقى أعمل البشاميل. البشاميل لوحده عبارة عن 4 معالق زبدة على زيت، معاهم 4 معالق دقيق، الدهون قد الدقيق بالظبط، بحيث أن الدقيق أنا عايزاه يكون عايم في الزبدة والزيت كده، يبقى عشان ياخد ويتقلب كده، أقلبه على النار لغاية لما يبقى أشم ريحة الدقيق بقت حلوة كده. أنزل عليها بحوالي يعني 5 كوبايات لبن، وأقلب وأعمل، أروح مزبطة الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب، وفي الآخر بعد ما أحصل على القوام اللي أنا عايزاه من البشاميل يبقى أقرب للخفيف، أنا بحب البشاميل يبقى أقرب للخفيف. خلاص كده زبطت البشاميل بتاعي، سلقت المكرونة في الشوربة، فصصت الفراخ، ناخد نص كمية البشاميل على المكرونة، أقلبهم في بعض كويس قوي، وأجيب صينية الألومنيوم الحلوة بتاعتنا دي، أحط فيها نص كمية المكرونة اللي متقلبة في البشاميل، أروح رصة فوقيها الفراخ. عندك جبنة اللي انت عايزاه حطي مع الفراخ، ما عندكيش مش هيضر، بتتاكل من غير الجبن. بعد كده بعد طبقة الفراخ أروح حاطة طبقة المكرونة التانية اللي غرقانة في البشاميل برضو، وبعدين أروح مزودة فوقيهم بقى بقية البشاميل اللي عندي كله، وأروح حط عليه معلقة زيت فوق الوش كده، وأدخلها فرن سخن جدا على درجة 200، يكون متسخن من قبل ما ما ابتدي عمايل المكرونة. أول ما تبتدي تغلي وكده أروح فتحلها الشواية، تمام، عشان ما تقعدش كتير وتبقى ناشفة. ونقدمها للولاد بألف هنا مع طبق سلطة حلو، مع طبق سوتين، مع شوربة خضار، يبقى كده خدنا بروتين ونشويات وخضار مع بعض. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.